معاه فلوس عامل على الناس امبراطور ده اللي بيعدي وبيدوس وهو اصلا شاب كحول والماده سودت النفوس والدنيا راح منها على الله تحية على حدى عالم.